بسم الله الرحمن الرحيم. وللنصب خمس علامات: الفتحة والألف والكسرة والياء وحذف النون. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع: في الاسم المفرد وجمع التكسير والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب ولم يتصل بآخره شيء. علامات النصب خمس: واحدة منها أصلية وهي الفتحة، نحو رأيت زيدا، وأربعة نائبة عنها وهي الألف، نحو رأيت أباك، والكسرة نحو رأيت الهندات، والياء نحو رأيت الزيدين والزيدين، وحذف النون نحو لن يضربوا. Donc un nasb a cinq signes: al-fatha, al-alif, al-kasra, al-ya et hadf al-noun, c'est-à-dire le fait d'enlever le noun. Al-fatha, c'est le signe originel et quatre remplaces. Al-alif comme ra'aytu abaka, al-kasra comme ra'aytu al-hindati, al-ya comme ra'aytu al-zaydaini wa al-zaydina. Et hadf al-noun, le fait d'enlever le noun, comme لن يضربوا. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في ثلاثة مواضع، يعني أن هذه المواضع الثلاثة إذا نصبت تكون منصوبة بالفتحة، فالاسم المفرد نحو رأيت زيدا، فزيدا مفعول منصوب بالفتحة، وجمع التكسير نحو رأيت الرجال، والفعل المضارع إذا دخل عليه ناصب نحو لن أضربا، فأضرب فعل مضارع منصوب بلن. كنت فتحة elle est un signe de nasb dans trois cas: الاسم المفرد، جمع التكسير، الفعل المضارع، donc avec un outil de nasb comme لن. Donc exemple: لن أضربه. Donc أضربه est un فعل مضارع منصوب avec لن. الاسم مفرد comme رأيت زيدا، donc زيدا هي مفعول منصوب avec الفتحة. هي جمع التكسير كم رأيت الرجال. وأما الألف فتكون علامة للنصب في الأسماء الخمسة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، يعني أن الأسماء الخمسة تكون في حالة النصب منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة، نحو رأيت أباك وأخاك وما أشبه ذلك، وهي حماك وفاك وذمال، فكلها منصوبة بالألف نيابة عن الفتحة. كنت ألف c'est un signe de un nasb dans الأسماء الخمسة les cinq noms comme رأيت أباك وأخاك. Donc en remplacement de la fatha. Donc les cinq noms c'est أبوك حموك فوك ذمال. Donc tous ont fait leur nasb أباك حماك فاك، donc avec الألف en remplacement de la fatha. وأما الكسرة فتكون علامة للنصب في جمع المؤنث السالم، نحو خلق الله السماوات، وإعرابه خلق فعل ماض، ولفظ الجلالة فاعل مرفوع بالضمة الظاهرة، والسماوات مفعول به منصوب بالكسرة نيابة عن الفتحة لأنه جمع مؤنث سالم. Donc, quant au kasra, elle est un signe de an-nasb dans jam' al-mu'annath salim. Exemple, la ayah khalaqa Allahu as-samawati surat ar-rum. L'i'rab, donc khalaqa, c'est un fi'l madi, lafz al-jalala, c'est-à-dire le terme Allah, sujet, marfou' avec une dhamma apparente. Et as-samawati, maf'oulun bihi, mansoub, avec la kasra, en remplacement de la fatha parce que c'est un jam' mu'annath salim. وأما الياء فتكون علامة للنصب في التثنية والجمع، نحو رأيت الزيدين والزيدين، فالأول منصوب بالياء المفتوح ما قبلها المكسور ما بعدها نيابة عن الفتحة، والثاني منصوب بالياء المكسور ما قبلها المفتوح ما بعدها نيابة عن الفتحة أيضا، والنون عوض عن التنوين فيهما. Donc quand il y a est un signe de un nasb dans التثنية الجمع, le duel et le pluriel. Exemple, ra'aytu zaydaini wa zaydina. Donc le premier, il est mansoub avec l'ya, qui est précédé par une lettre avec une fatha. et qui est suivi d'une lettre avec une kasra, Zaydaini, qui indique donc le duel, à ne pas confondre donc avec Zaydina, le pluriel, parce que là, l'aya, elle a une lettre qui la précède avec une kasra, une lettre qui la suit avec une fatha. C'est ça qui va faire la différence entre le duel et le pluriel. Zaydaini, duel, Zaydina, pluriel. Et le nom de fin pour remplacer le tanwin, Zaydun, qui existe dans le singulier. وأما حذف النون فيكون علامة للنصب في الأفعال الخمسة التي رفعها بثبات النون يعني أن حذف النون يكون علامة للنصب نيابة عن الفتحة في الأفعال الخمسة نحو لن يفعل ولن تفعل ولن يفعل ولن تفعل ولن تفعلي فكل واحد من هذه الأمثلة منصوب وعلامة نصبه حذف النون نيابة عن الفتحة والألف فاعل في الأول والثاني والواو فاعل في الثالث والرابع والياء فاعل في الخامس. Quand le fait d'enlever le nun, c'est un signe de un nasb donc dans l'afal khamsa qui elles ont leur rafa en confirmant le nun. Donc pour le nasb on enlève le nun. Donc ainsi on dit lan yaf'ala pour le 2, le duel, walan taf'ala ولن يفعلوا ولن تفعلوا ولن تفعلي. Chacun donc est mansoub en enlevant le nun en remplacement donc de la fatha. Et l'alif dans le premier exemple, le deuxième, est un fa'il, c'est un sujet. Et l'waw fa'il aussi dans le troisième et quatrième exemple. Et l'ya dans le cinquième exemple est fa'il. لن تفعلي. Alhamdulillah Rabbil Alameen, la louange d'un Dieu, le créateur du monde.